الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: يجري فتكبو الريح في غاياته، حسرى تلوذ بجراثيم السحا. ما معنى قوله حسرى؟ نعم أحسنت، ومنه في القرآن أحسنت وهو حسير. قال رحمه الله: لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجوبها ما خفت أن يشكو الوجى. ما معنى يجوبها؟ نعم يقطعها ويخرقها، ومنه في القرآن: نعم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أحسنت. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: فأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا، هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلين أعني من نأى. فإن سمعت براحا منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الراحة، وإن رأيت نار حرب تلتضي فاعلم بأني مسعر ذاك اللظى. خير النفوس السائلات جهرة على ضبات المرهفات والقنا، إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلا. ولا الطبع عيني مفارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى، هم الشناخيب المنيفات الذرى والناس أدحال سواهم، وهو هم البحور زاخر آديهم والناس ضحضاح ثعاب وأضى. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السفا. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلينأ عني من نأى. هما أي السيف والفرس، يشير إلى صاحبيه اللذين تقدم ذكرهما في قوله: وصاحباي صارم في متنه، فوصف سيفه في 5 أبيات، ثم وصف فرسه في أكثر من 10 أبيات، ثم لما فرغ من وصفهما قال: هما عتادي. العتاد ما يتخذ عدة للدهر، وما أعد من سلاح ودواب وآلة حرب يقال له عتاد، يقال أعتده صاحبه وعتده إذا أعده وهيأه. قال تعالى: وأعتدت لهن متكأ. وفي الصحيحين لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه منع زكاته، قال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والمقصود بالأعتاد ما أعد للحرب من سلاح ودواب. قال في الطرة: العتاد ما يتخذ عدة للدهر. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنه قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. هما عتاد الكافيان أي المغنيان، فقد من أعددته اتخذته عدة، فلينأ عني من نأى، فليبعد عني من بعد، فالنأي البعد. ومنه في القرآن: نعم أحسن، هم ينهون عنه وينأون عنه، وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ما إعراب قوله فقد؟ مفعول به لاسم الفاعل. أحسن، كافيان فقد، فقد مفعول به لاسم الفاعل، والكاظمين الغيظة، غيظة مفعول به لاسم الفاعل، فهذا منه. يقول: سيفي وفرسي عدة التي أغنتني عن كل أحد. فإن سمعت برحا منصوبة للحرب فأعلم أنني قطب الرحى. فإن سمعت برحا، الرحى هي التي يطحن بها، ويعني بها هنا رحى الحرب. قال: فإن سمعت براحا منصوبة للحرب فأعلم أنني قطب الرحى. قطب رحى الطحن، الحديدة أو الخشبة التي تدور عليها، التي تدار بها الرحى، فكذلك هو تدور عليه رحى الحرب، فهو فارس الميدان الذي يدير الحرب. وإن رأيت نار حرب تلتضي فأعلم بأني مسعر ذاك اللظى. وإن رأيت نار حرب تلتضي، تفتعل من اللظى، واللظى لهب النار، فمعنى تلتضي تلتهب. ومنه في القرآن نعم حسن، فأنذرتكم نارا تلظى كلا إنها لظى. فأعلم بأني مسعر موقد، وإذا الجحيم سعرت، قرئ في المتواتر بالتخفيف والتشديد، سعرت أوقدت وألهبت، والتشديد سعرت للمبالغة، والسعير النار المتقدة نعوذ بالله منها، فسحقا لأصحاب السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأعلم بأني مسعر ذاك اللظى اللهب، يعني أنه هو الذي يشب نار الحرب مبتدئا لقوته وإقدامه، فليس موقفه موقف المدافع. خير النفوس السائلات جهرة على ضباط المرهفات والقنا. خير النفوس أي الدماء، النفوس الدماء جمع نفس، السائلات أي المراقة، جهرة أي عيانا. ومنه في القرآن فقالوا أرنا الله جهرة، نعم حسن، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي عيانا. يعلم سركم وجهركم. على ضبات جمع ضبة، والضبة حد السيف. قال نابغة الدبياني: تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل، ضبة كل شيء حده. وبيت النابغة هذا شاهد على تعبير ابن دريد بالنفوس فمعناها الدماء، وبالضبة معناها حد كل شيء، وشاهد على المعنى أيضا وهو التمدح بالموت قتلا، فلا يموت في بيته بل يموت في وغى الحرب. على ضبات المرهفات، المرهفات هي المحددات، فالمرهفات هي السيوف الرقاق، يقال أرهف السيف إذا رققه وحدده فهو سيف مرهف. والقنا هو اسم جنس قناه للرمح. يقول: خير الدماء هي الدماء التي تسيل في مواطن الحرب على ضبات السيوف وأطراف الرماح. إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلا. إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن بغض. الشنآن البغض. ومنه في القرآن نعم أحسنتم، ولا يجرمنكم شنآن قوم. واسم الفاعل منه الشاني. ومنه في القرآن إن شانئك هو الأبتر. عن شنآن صدني أي منعني. وصد تأتي في اللغة على ثلاث أوجه كلها في القرآن. الأول صده بمعنى منعه وكفه، مضارعها يصده على القياس لأنه مضعف متعد. ومنه في القرآن وإنهم ليصدونهم عن السبيل، ومنه الآية السابقة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. هذا الأول. والثاني صد عنه بمعنى أعرض، مضارعها يصد بالكسر ويصد بالضم. صد عنه مضعف لازم بمعنى أعرض، مضارعها يصد بالكسر ويصد بالضم. أيهما المقيس؟ هل المقيس يصد بالكسر أو يصد بالضم؟ قاعدة هذا الباب أن فعل المضاعف اللازم قياسه كسر العين في مضارعه، مثل حن يحن وأن يئن وتم يتم وقل يقل. وأما فعل المضاعف المتعدي فقياسه ضم عين مضارعه، مثل صبه يصبه ورده يرده. صد عنه بمعنى أعرب هذا لازم. إذا ما القياس؟ كسر عين مضارعه أو ضمها؟ الكسر. نعم، قياس الكسر. والضم مسموع. ومنه قوله تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لم يقرأ إلا بالضم. هذا الثاني. الثالث: صد منه بمعنى ضج وضجر، ومضارعه يصد ويصد بالكسر والضم. أيهما المقيس؟ صد منه بمعنى ضج وضجر، أيهما المقيس؟ يصد ويصد بالكسر والضم. هو لازم كذلك. هو لازم، نعم. إذن بالكسر. نعم بالكسر، أحسنت. مضارعه يصد بالكسر على القاعدة: مضاعف اللازم في باب فعل قياسه كسر عين مضارعه، والمتعدي قياسه ضم عين مضارعه. وقد قرئ بهما في قوله تعالى، نعم، من يذكر الآية؟ صد بمعنى ضج وضجر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ولما ضري ابن مريم مثلا: إذا قومك منه يصدون، يصدون ويصدون بالكسر والضم، قراءتان متواترتان. قال: إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني، عن بغض منعني. ويروى البيت: عن شنئن أصدني، عن شنئن أصدني. يقال شنآن وشنأ، ويقال صده وأصده. شاهد الشنآن والصد: عن شنآن صدني. وشاهد الشنأ والفعل أصد: عن شنئن أصدني. طيب، مسألة: ما مصدر أصد؟ لا لا، المصدر، المصدر. نعم، صدود. أصد قاعدة مضطردة أفعل، مصدرها الإفعال. إذن تقول إصداد. نعم، قاعدة مضطردة، كل أفعل فمصدره الإفعال، مثل أكرم إكراما وأحسن إحسانا. أصد إصدادا، مصدر أصد الإصداد. عن شنآن صدني ولا قلا، القلا البغض. ومنه في القرآن: نعم، ما ودعك ربك وما قلا. ومنه أيضا قوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين. يقول إنه لم يفارق أهل العراق لبغض لأهله منعهم من الإقامة معهم. ولا الطبى عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى. ولا الطبى، الطبى استمال ودعا. عيني مذ فارقتهم شيء يروق، يعجب. الفعل راق يتعدى بنفسه، ماذا قال؟ يروق العين، لم يقل يروق للعين، قال يروق العين. تقول راقه كذا إذا أعجبه، تقول راقني كذا أو راق لي كذا. راقني ضمير المتصل، أو راق لي، ماذا تقول؟ راقني. راقني، نعم. إذا أعجبك الشيء تقول راقني، لا تقول راق لي. قال في منحة المليح: قل راقني أعجبني لا راق لي، قل راقني أعجبني لا راق لي، يا صاحي فالزم واردا من ناقلي. ولا الطبى عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى، الورى الخلق. يقول إنه لم تقع عينه على شيء يعجبه منذ أن فارق العراق وأهله. هم الشناخيب المنيفات الذرى، والناس أدحال سواهم وهو. هم الشناخيب أطراف الجبال، واحدها شنخوب. المنيفات المرتفعات، الذرى جمع ذروة لأعلى الشيء، وهي بالضم والكسر، يقال ذروة وذروة. وحكي فيها الفتح، نقله في تاج العروس، وعلى هذا تكون مثلثة، على نقل الفتح فيها تكون مثلثة. وسبق أن تثليث كثير في فعلة التي لامها واو، حتى ادعي أن كل فعلة واوية لا مثلثة، لكن الصواب أنه ليس بمضطرد. سبق أن من المثلث الربوة والجذوة والصفوة والرشوة والعدوة، هذه كلها مثلثة في الفاء. إذن ذروة الشيء أعلاه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: والناس أدحال، جمع دحل بفتح الدال، وتضم للحفير الغامض من الأرض يتسع أسفله ويضيق أعلاه. سواهم وهو، الهوى جمع هوة للحفرة العميقة بعيدة القعر، يقال سقط في هوة أي في حفرة. والناس أدحال سواهم وهو أي لا يساوون شيئا. يمدح أولئك بالرفعة على غيرهم من الناس، وأن الناس سواهم ساقطون، ما هم إلا كالحفر بالنسبة إلى تلك الجبال. هم البحور زاخر آذيهم، والناس ضحضاح ثعاب وأضى. هم البحور زاخر، الزاخر الماء الكثير، يقال زخر البحر إذا كثر ماؤه وارتفعت أمواجه. آذيهم موجهم، الآذي الموج، جمعه أواذي، جمعه أواذي. والبحر يضرب به المثل في الجود والكرم. والناس ضحضاح ثعاب وأضى. الضحضاح ماء قليل لا عمق له، يكون إلى الكعبين وإلى أنصاف الساقين. ثعاب، الثعاب جمع ثعب وثعب بالسكون والفتح، للموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر. وتقال أيضا بالمعجمة الثغاب، وواحده ثغب وثغب، تقال بالعين المهملة وبالغين المعجمة. وأضى، الأضى اسم جنس أضاءة للغدير، إذا أمطرت الأرض تبقى على وجه الأرض مياه مجتمعة، هذه تسمى الغدران، واحدها غدير، وتسمى الأضاء واحدتها أضاء. يقول: إنهم كالبحور الممتلئة المرتفع موجها في الكرم والجود، والناس سواهم كالغدران التي ليس فيها إلا الماء القليل. طيب، مسألة في هذا البيت. قال: هم البحور زاخر آذيهم، ما إعراب آذيهم؟ فاعل زاخر. أحسنت. آذيهم فاعل لاسم الفاعل زاخر. نريد مثالا من القرآن على مجيء الفاعل لاسم الفاعل. مختلف ألوانه. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أحسنت، الظالم أهلها، بارك الله فيكم. والقاسية قلوبهم، نعم، لاهية قلوبهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.